الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا شيخنا والحاضرين. قال البخاري رحمه الله تعالى: وألا ننازع الأمر أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: خلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أكد في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وألا يرد السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال فضيل: لو كانت دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. قال ابن مبارك: يا معلم الخير، من يجترئ على هذا غيره؟ تكلمنا في درس عن مسألة حقوق ولاة الأمر، وبينا أن من حقوقهم الطاعة، ومن حقوقهم كذلك النصح، ومن حقوقهم الدعاء لهم، ومن حقوقهم كذلك ألا ينازعوا ولا يخرج عليهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خيار أئمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم، وشرارهم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. قال: يا رسول الله، فلا ننازعهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ويجب أن نعلم أن عقيدة أهل السنة لا تشترط في ولاة الأمر العصمة، فولي الأمر نطيعه ولو وقع في شيء من المعاصي، فقد يقع في الظلم، قد يقع في شرب الخمر، وقد يقع في غيبة الناس، وقد يقع في أخذ بعض أموالهم، ومع ذلك يجب علينا السمع والطاعة. ولسنا كالرافضة يعتقدون قضية العصمة، بل نقول: ولاة الأمر هم كسائر الناس، وهم بشر، يقع في منهم المعاصي كما يقع من غيرهم، ومعاصيهم لا تمنعنا من قضية السمع والطاعة لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم على الأمة منابذة ولاة الأمر والخروج عليهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: ما أقاموا فيكم الصلاة. ما دامت شعائر الإسلام كالصلاة ظاهرة، فلا يجوز لأحد أن ينازعهم، بل يجب السمع والطاعة. ومن اللطائف أن العلماء رحمهم الله تعالى لما جاءت الآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قالوا أن طاعة ولاة الأمر إنما هي مقيدة بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فليست طاعة مطلقة. أما طاعة الرسول فهي مطلقة، وطاعة الله عز وجل مطلقة، ولم يأتي وأطيعوا للأمر، وإنما هي تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا جاءتني القاعدة العظيمة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا عصى الإنسان أو أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، خاصة إذا أمرنا بمعصية الله عز وجل، بل يجب علينا الطاعة في المعروف. ومما ينبغي أن يعلم أن ولاة الأمر هنا الذين وردوا في الآية اختلف العلماء في ما المقصود بهم. قيل إنهم العلماء، وقيل إنهم الحكام، وقيل إن الأمر يشملهما جميعا. فكل من العلماء ومن الحكام لهم حق السمع والطاعة، لأن العالم يعطيك تركة الأنبياء، ولأن الحاكم يصلح أمور الناس. ويجب أن نعلم أن الحكام ينظرون إلى المصالح العامة، لا ينظرون إلى المصالح الفردية، فعندما يأمرون في حاجات الناس من طرق وأنظمة وغيرها لا ينظر لمصلحته، وإنما ينظر للمصلحة العامة. ولأن الناس من طبيعتهم أنهم لا ينظرون إلى مصالحهم الذاتية فقط، ولهذا لا يستفيد الناس من المصالح الذاتية وإنما من المصالح العامة. وكتب الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله كلاما جميلا جدا في بيان فضل ولاة الأمر على وجه العموم. ومن اللطائف رحمه الله تعالى أنه قال أن ولاة الأمر لهم من الأجور والحسنات أعظم من غيرهم من سائر أصحاب الولايات، والسبب لأن الناس تبع لهم، صح وإلا لا؟ فولي الأمر إذا أمر بتعليم عقيدة أو بتحفيظ شيء من القرآن أو إدخال شيء في مناهج الناس أو أمر بأمر، تجد أن الحكم يأخذ الناس على وجه العموم كله، وله أجره وأجر من عمل به. أما العالم فإنه قد يفتي بفتوى لكن لا يلزم أن يأخذ الناس بها. فكان لهم من هذه المزية الفضل في هذا الأمر. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله قال وأن لا ننازع الأمر أهله، لقول دليلنا النصوص الشرعية. وجاءت في بعض الروايات في قضية الطاعة لولاة الأمر في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، وجاء في وعلى أثرة علينا، وجاء فيها وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك، مما يدل على أنه حظوظ الذات تلتغي في باب المصلحة العامة الكلية. هذا الحديث ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله عز وجل، وطاعة ولاة الأمر، كأنه يقال أن طاعة ولاة الأمر يجب أن تكون من القلب صادرة، وأنها عبادة وأنها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وجاءنا ولزوم جماعة المسلمين، ويعطينا أنه لا يجوز لنا التفرق. فإذا ولي على المسلمين إمام وجب على المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا له، ولا يجوز التفرق إطلاقا. ولهذا إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر، إذا أتاكم أحد وأمركم جميع، كل هذا يريد أن لا يوجد تفرق إطلاقا. والناس في حاجة إلى قضية الاجتماع، والاجتماع إنما هو على الكتاب والسنة، وهذا يجب على الناس. ولهذا قال فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، كأنه يقال الإنسان يبحث عن دعوة، لكن إذا كان مع الناس كانت الدعوة أعظم وأرجى للإجابة، وبركتها وخيرها يصل إليه. ولهذا الله ذكر هنا دليل على ذلك: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أو ما إلى مسألة ويتعلق بمسألة استحلال الدماء والخروج، وكأنه يرد بها على إيش؟ على طائفة الخوارج. فلا يجوز لنا أن نرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يجب التحذير من قضية إراقة الدماء، وكذلك من الإخلال بأمن الأمة ومن تدمير مصالحها العامة. ونجد أمة محمد أمة مرحومة، أمة واحدة، أمة مجتمعة على الحق، فلا يجوز لنا إطلاقا أن نفرقها. ولما ذكر أن لا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كأنه يومئ إلى الخوارج. والعجب أن الخوارج استحلوا دماء الصحابة. الصحابي يقول قاتلت مع رسول الله وجاهدت بنفسي ومالي، ويقتلونه لا يعبؤون به. وتجد أنهم يظنون بأنهم على دين، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الخوارج: يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن على وجوههم كمثل ركب المعز من طول السجود. وعندما تقرأ في تاريخ الخوارج وأئمة الخوارج وتسمع خطبهم، سبحان الله، يبكون ويبكون الناس معهم. ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ونعوذ بالله أن يكون الإنسان يريد حقا ولا يصل إليه، ويريد خيرا فلا يعمل به، وإنما يقع في ظلمات بعضها فوق بعض. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تكفير الخوارج، فمنهم من كفرهم بظاهر الحديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ومنهم من يقول إنهم لا يكفرون. سئل علي بن أبي طالب عنهم أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، يعني بمعنى أنهم ليسوا بكفار وإنما هم فروا من الكفر وظلوا. والقول بالتكفير قول قوي، متى كان الإنسان على أصول الخوارج ومنهجهم كاملا. أما كون الإنسان يوجد عنده نزعة خوارج فلا يكفر بذلك، وإنما يكفر إذا كان على مذهب الخوارج وأصولهم التي عرفت عنهم ويدل على ضلالهم. من اللطائف هنا المؤلف قال وأن لا يرى السيف على أمة محمد. شوف الأمة هنا، قال العلماء تنقسم الأمة إلى قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة. والأمة التي ذكرها المؤلف هي أمة الإجابة، يعني الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه. وأمة الإجابة انظروا الآن، أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وغالبا الإضافة تقتضي التشريف. فإذا قلت هذا ولدي، عندك أولادك كثير تقول هذا ولدي، ترى يشرف على أخوانه ولا لا، تجد يلتصق بك أكثر. أضيفت الأمة إلى محمد، كأن من يعتدي عليها إنما اعتدى على نبيها والذي اتبعوه. ولا يجوز إطلاقا إراقة الدماء أبدا. ويجب أن نعلم أيها الإخوة أن الخروج على ولاة الأمر قد يكون باللسان، قد يكون بالتحريض، وقد يكون بالسيف والقتال، وقد يكون بإثارة الفتن. يعني أنواع الخروج ليس نوعا واحدا، ولهذا ينبغي لعلماء الأمة أن يكون لهم دور واضح في زمان الفتن حتى يربط الناس بالحق وبالسنة، ويعلمون أن هذه مسألة دينية وعقدية ليس الإنسان خيار فيها. يعني ما لك خيار تطيع ولا ما تطيع، تقبل ولا ما تقبل. وهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا بد أن يكون في عنقه بيعة، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والبيعة تتعلق أو لولاة الأمر إذا كان قد بايعه أهل الحل والعقد، وولي الأمر يصل إلى هذه الولاية بأسباب متعددة، قد يصلها إليها بالاختيار من الناس، هذا الطريق. والطريق الثاني يصل إليها بالاستخلاف، يعني بمعنى ملك يولي ولده أو أخاه، هذا يعتبر وصل إلى الحكم. وقد يصل إليها كذلك بالقهر والغلبة، فمتى تولى وجب على المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا، ولا يجوز للناس أن يتفرقوا، بل الخير كل الخير في قضية الائتلاف والاجتماع. ولهذا قال الفضيل بن عياض لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام هنا أمنت البلاد وأمن العباد، يعني نفع هذا صار خير للناس كلهم ليس لفرد بعينه. وهذا يدل على فقه الفضيل ابن عياض رحمه الله. وعندنا قاعدة أيها الإخوة، كل شيء نفعه متعدي فينبغي اللزوم، لزومه هو الإمساك به. شيء لنفع متعدي، تعليم الناس العلم، الدعوة إلى الله، تعليم الناس القرآن، إلزمه. قد يقول بعض الناس يا أخي أنا مشغول عندي أقرأ قرآن في بيتي، أنا جالس لنفسي أراجع أو أسبح. النفع المتعدي أعظم أجرا، ولهذا الفضيل بن عياض نظر إلى قضية النفع المتعدي. ومن اللطائف أن الفضيل بن عياض من أعبد الناس، ولهذا ابن المبارك وقال له يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لو علمت أنك بالعبادة تلعب، كان يقول يعني ابن المبارك من كبار المجاهدين في ساحات الوغى، والفضيل بن عياض من عباد مع ذلك شوف نظر انظر نظر إلى فقه العام للمصلحة الكلية فحول الدعوة للسلطان ولم يحولها لنفسه رحمه الله تعالى. أنا أريد أسأل قول ابن المبارك يا معلم الخير من يجترئ على هذا غيرك؟ إيش معنى هذا الكلام؟ كلام ابن مبارك والآن يخاطب من؟ فضيل. من يجترئ على هذا غيرك؟ ها ما رأيكم نقرأ العبارة ولا خلينا هالدور تنسي انت الجاية؟ ها اي ممكن ها اي ممكن لا بعد فيه انتوا فكروا بس تفكير حول مسألة الحقوق وما يتعلق بها وفق كل منهم فقير رحمه الله تعالى. والمبارك عجيب مع المحاورات اللي بينه وبين الفضيل بن عياض ومع ذلك يثني عليه يقول يا معلم الخير. سبحان الله من اللطائف ومن العجيب الآن عندما يتحدث عن الحكام ايش يصير وضع الناس؟ ها وش يصير الناس يا اخي خذوا وزينوا ولا عطونا ولا سووا ولا شيء وخذ كلام صح ولا لا وبتدعي له يخذ عليه مو بتقول له واقع ولا لا. ومع ذلك نجد العجب ترى سبحان الله فضيل بن عياض من اعبد الناس وغالبا العباد ما يعيشون في بلاط الملك ابدا ولا يقربونه من انزه الناس عنه في الجمله ومع ذلك ما نسي السلطان من دعوته. هذا هو الفقه الحقيقي وان الانسان ما ينظر لحظوظه الذاتيه ولا لنفسه في مثل هذه القضايا وانما ينظر للحظوظ العامه للامه وللمجتمع وهذا واقع. ولهذا قال يا معلم الخير من يجترئ على هذا غيرك يعني كأنه يقول أنت من أعبد الناس وأورعهم. أنا لو جاء لي دعوة مستجابة قلت الله يغفر لي الوالدي وش علي من السلطان أدور وراه؟ طيب وش دور خل جماعتي وايه السلطان ايش علي من هنا؟ لكن نجد ابن المبارك نظر إلى المفهوم العام الذي يصلح الله به العباد ويصلح به البلاد. ولهذا قال إذا صلح الإمام حصل الأمن للبلاد. اليوم أيها الإخوة نسأل الله أن لا يغير علينا أمننا بس. دول أخرى الآن نشاهد فيها من القتل والتشريد والحروب وغيره ونسأل الله أن يؤمن بلاد المسلمين كلها ثم أمن العباد كذلك. نطلع ونذهب إلى المسجد ما حد يقول لنا شيء صح وإلا نحن جلوس الآن في المسجد ما حد خايف على سيارته ولا على بيته ولا على نسائه ولا على ذريته. نحن في نعمة عظيمة جدا حولنا أناس يخرج ولا يدري يرجع ولا ما يرجع. وهذا النظر الفقه الحقيقي من الفضيل ابن عياض. هذا ختام هذه الرسالة وإن كان هناك مسائل حقيقة اختزلناها لكن أسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وأن يثبتنا على الحق وأن يولي على المسلمين خيارهم وأن يجعل ولايتهم في من خاف واتقى وأن يؤمن المسلمين من كل سوء. نسأل الله أن يثبتنا على الحق والسنة وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. شكر الله القائمين على هذه الدورة وجعلنا وإياهم ممن يتعاون على البر والتقوى ويتواصى عليه. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.